الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. سفيان رضي الله عنه أراد كلمة جامعة يتمسك بها ويستغني عن سؤال أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلبه. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى قولي آمنت بالله وأمره بأن يستقيم على ذلك. الإيمان بالله جل وعلا يحمل المؤمن على تقوى الله، على أداء الواجبات والتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل العبادات، ويحمله على اجتناب المحرمات والمكروهات، ويترك كثيرا مما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. الاستقامة أداء أركان الإسلام والعناية بالتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه من الطاعات من الفرائض والنوافل ليحفظه في حياته وليؤمن له بعد مماته دارا. قال عنها جل وعلا أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. الإيمان بالله جل وعلا إذا أطلق شمل جميع الواجبات في الدين من الشهادتين والصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات ليحصل على الفوز. فإن الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي آخر هذا الحديث يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ربنا لا يحاسبنا على ترك شيء من أعمال التطوع من النوافل، يحاسبنا على ترك شيء من الواجبات. ولذلك لما جاء الرجل الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رسوله أخبرهم بأن الله افترض الصلوات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر بقية أركان الإسلام كلها يقول لا، أي لا يجب عليك شيء إلا هذه الواجبات الحتمية إلا أن تتطوع. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام في لفظ من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، وفي لفظ أفلح إن صدق. لأن الله جل وعلا لا يحاسبنا على النوافل، إن تقربنا إليه بنوافل العبادات أكرمنا وأعطانا، وإن لم نتقرب إليه بالنوافل لم نحصل على ثوابها. لكن الحساب إنما هو على ما أوجبه على العباد أو أوجب عليهم تركه. فالمسلم يحتاج إلى أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا. إذا أراد أن يعرف هل هو على إيمان حقا فلينظر إلى منزلة الشريعة في نفسه، إلى مقام الصلوات الخمس في نفسه، إلى مقام بقية أركان هذا الدين، لينظر إلى إلى حال الجرأة على المحرمات، هل يرى أن ذلك عدوانا وظلما؟ لا شك أن أعظم المحرمات الشرك بالله. ولذلك لما نزل قول الله جل من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فزع الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أنه التقصير على النفس بمتطلباتها أو أنه إرهاق النفس في بعض الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما سمعتم قول العبد الصالح لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجتمع الإيمان في قلب عبد والشرك بالله جل وعلا. إذا أشرك بالله لن ينفعه عمل، فإن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقال لأهل الشرك: اذهبوا إلى من أشركتموهم، يعني تقاضى منهم أجركم، وهيهاتا أجر يوم القيامة وفي الآخرة من عند غير الله، وإنما هو أجر للمتقين في دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ودار أخرى لا يفتر عنهم من عذابها من شيء، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها. إذا استفزعوا واستنصروا قيل: اخسوا فيها. فينظر العبد المسلم هل حقق إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ليتعرف على ذلك بتعرف منزلة شرائع الإسلام من نفسه، مدى بغضه للمحرمات، ومدى تعظيمه لأداء الواجبات. إذا رأى من نفسه لزوما على السير في الصراط المستقيم فليحمد الله، فإن الفضل كله لله جل وعلا. وإن رأى غير ذلك فليبادر إلى الله بالتوبة والندم، والله جل وعلا عفو كريم يحب من عبده المذنب أن يتوب، يقبل الاعتذار من السيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه الاعتذار من الله. الاعتذار إلى الله من الذنوب، التوبة منها، فما كان من ذنوب في حقوق العباد فترد الحقوق إلى أهلها، لأن حقوق العباد لا يكفرها تكفرها التوبة. جاء رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فولى الرجل فناداه وقال: كيف قلت؟ فأعاد السؤال قال: نعم إلا الدين. ف فإنه أخبرني به جبريل آنفا. فحقوق العباد تبقى معلقة. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، لا نقود ولا أثاث ولا طعام، هذا مفلس. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال، يعني كثيرة، بصلاة وزكاة وصدقة وغير ذلك، لكن ماذا؟ قال: يأتي وقد ضرب هذا، يعني ظلما، وانتهك عرض هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإن فني ما عليه، يعني من التبعات والحقوق، يعني ينفني الذي عليه قبل أن تفنى حسناته، فلعله إلى خير. وإن فنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه، أخذ من سيئات الغرماء وطرح عليه، يعني تخفيفا عنهم، وألقي في النار. فالإيمان الحق يقي العبد من كثير من المدارك والمهالك، ويجعله دائما متيقظا، معتذرا من الذنوب، مبادرا الى الاقبال على الله جل وعلا بمختلف الطاعات. وربنا يسر على العباد اسباب الاستكثار من الحسنات في امور كثيرة. ولو أن يلقى أخاه المؤمن بوجه طلق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال عليه السلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. يعني سلم على من لقيت من المسلمين، عرفته او لم تعرف. وان من علامات الساعة ان لا يسلم المرء الا على من يعرفهم، يمر في الطريق ويمر على جلاس كثيرين ولا يفكر في أن يلقي عليهم تحية الإسلام، فإن مر بمن يعرفهم قال: السلام عليكم. وهذه من علامات الساعة. فإن إفشاء السلام من دواعي الإيمان، دواعي المحبة. إذا تحاب الناس في الله كان ذلك سبب قوة إيمانهم، وإذا قوي إيمان العبد حمله على طاعة الله جل وعلا وصده عن معاصيه. وكونك مدركا ذلك يحتاج إلى استيقاظ منك وتنبه ونظر. فإذا رأيت غفلة من نفسك فبادر إلى الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار من أعظم أسباب طرد الشيطان عنك. والعبد محتاج لأن يأخذ بالأسباب الواقية من إغواء الشيطان له وتسليطه أعوانه عليه بالإكثار من التوبة والاستغفار. والاستغفار كما هو طلب مغفرة الذنوب والستر في الدنيا والآخرة، هو أيضا مجلبة للخير، للمكاسب الدنيوية. كما يقول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكان الصحابة ربما عدوا لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول أستغفر الله، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يكثر من التوبة ويأمر بالتوبة، يقول إني لا أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أن الله قد غفر له وعصمه. فأنا وأنت أيها المسلم لا ندري هل عصمنا ولا ندري هل قبلت لنا أعمال وهل سلمت من الرياء. نحتاج إلى الإكثار من التوبة والاستغفار. وكل ذلك يدخل في الاستقامة على الإيمان. قل آمنت بالله بلسانك وحقق ذلك بعملك، لأن مجرد القول باللسان إذا لم يصحبه العمل كان مدخلا للمرء في قول الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان إذا قال كلمة خير نظر هل يتقيد بمثلها، إن وجد ذلك فإن هذا من لطف اللطيف الخبير، وإن وجد غير ذلك فليستغفر وليتوب إلى الله. والله يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول نبيه ويقول جل وعلا أن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين، ويقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها، يعني وأيقن بالهلاك، جلس في ظل شجرة ينتظر الموت، فأغمض عينه وفتحهما وإذا براحلته عليها طعامه وشرابه، فيقول من الفرح ويرتبك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم إنك ربي وأنا عبدك أو أنا عبدك وأنت ربي، يقول أخطأ من شدة الفرح. الله وله المثل الأعلى أشد فرحا بتوبة عبده، لا ليتقوى ملكه بذلك، لا ليعز سلطانه، فإنه جل وعلا العزيز الذي عزه لا يضام، القادر التي قدرته لا يقهرها شيء، لكنه يحب أن يرحم، وأخبر أن رحمته سبقت غضبه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق 100 رحمة فأمسك 99 رحمة عنده ووضع رحمة للخلق يتراحمون بها حتى ترفع الدابة حافرها لئلا تؤذي ولدها، فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة مع الرحمات التي عنده ورحم بها من تسعهم رحمته. لكن من مات على الشرك الأكبر لا تتسع له الرحمة، فإن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة للعبد بأسباب، وكان عنده أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال يغفر له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فكررها أبو ذر رضي الله عنه ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. لكن ذلك لا يكون مع التفريط والإهمال والضياع والتضييع، إذا أذنب العبد ثم تاب وندم واستغفر ربه يقول الله أذنب عبدي وعلم أن الله ربا يأخذ بالذنب ويأخذ عليه فاستغفر وتاب قد غفرت له. فينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه في كل مساء بالإكثار من الاستغفار والتوبة مع ما يحققه في كثير من أحواله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة المفروضة أول ما يبدأ إذا سلم أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره. بعد الفريضة العظيمة يستغفر الله من التقصير وهو الرسول، فكيف بنا؟ كل ما يكون من أعمال الخير واجتناب أعمال الشر داخل في الإيمان. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يزيل شوكا أو حجرا أو غير ذلك مما يؤذي المارة، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. ما هو الحياء؟ أن يستحي الإنسان أن يرتكب ذنبا أو يرتكب ما يستنكره الناس عليه، يستحي من الله ويستحي من خلق الله، لأن ترك الحياء شر وبلاء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم يستحي العبد من الله ولم يستحي من خلقه صار أسوأ حالا من البهائم. ولهذا لما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياة، يعني يقول لا تشدد على نفسك في الحياة، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قد يترك المرء الذنب حياء من أن يعلم الناس أنه ارتكب ذلك الذنب، ولو يعلم أنهم لم يعلموا لربما ارتكبه وتاب. فالحياء لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بخير، ومن حرم الحياء فقد حرم الخير كله. يقول سيد البشر قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على ذلك، لا تقل في نفسك آمنت فتعطل الفرائض وتقدم على المحرمات وتؤذي عباد الله، تقع في أعراضهم، تشمت بهم، تظلمهم في أموالهم. لا، قل آمنت بالله ثم كف عن المظالم، ابدأ بنفسك وصدها عن الظلم العظيم الشرك بالله. ما أكثر من يقول عن أنفسهم إنهم مؤمنون ولكنهم عند القبور يستغيثون بالمقبورين. ما أكثر من يقول إنه مؤمن ويستجير بالجن ويستغيث بهم. يقول النبي لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديثه الذي يقوله احفظه واحفظه، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالذي لا مكره له ولا حد لعطائه، بل هو جل وعلا صاحب المنة والمن، التجئ إليه في أمورك كلها وأحسن التوكل عليه وتعاهد نفسك في الصباح في أذكار الصباح، اسأل ربك الثبات واستعذ به من أن تظلم أو تظلم أو تجهل أو يجهل عليك أو أن تسيء إلى نفسك أو الآخرين، وحافظ على صيانة سمعك وبصرك ولسانك وسائل جوارحك، وافعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وفي المساء أكثر من التوبة والاستغفار، واستجر بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأحسن علاقتك بربك جل وعلا بتعظيم شعائر دينه وإجلال شرعه وأداء فرائض الدين، وتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا عند بيته العتيق في هذه الليلة المباركة أن يتقبل صالح العمل منا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يعاملنا جميعا بعفوه، ويرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا صراطه المستقيم. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين والمشركين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، أن يفرج كرب مكروبهم، ويطلق أسر مأسورهم، ويشفي مريضهم، ويقضي دين مدينهم، ويملأ قلوبهم بالإيمان والرضا، ويرحمنا وإياهم رحمة واسعة. اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأمن روعنا، وعاملنا بعفوك، واستعملنا بطاعتك، واجعلنا يا إلهنا ممن دعاك ما أجبته، واستهداك ما هديته، واستنصرك فنصرته، واستجار بك فأجرته، وتوكل عليك فكفيته، يا مجيب السائلين. اللهم فرج كرب الأمة الإسلامية، وأيقظها من غفلتها، واجمع كلمتها على الحق والهدى، وانصرها على أعدائها أعداء دينك، وأرنا في المعتدين على بلاد الإسلام عجائب قدرتك، واجمع كلمة المسلمين في كل بلد على خيارهم، على من يخافك ويرجوك ويحسن متابعة نبيك ويترضى عن صحابته ويهتم بنصر دينه، يبتغي بذلك وجهك يا أكرم الأكرمين. نسألك يا إلهنا ومولانا أن ترينا في المعتدين على فلسطين وأفغانستان والعراق وسائر البلاد المصابة بعدوان الظالمين، أن ترينا فيهم عجائب قدرتك، فإنك تقدر على كل شيء، أنت الفعال لما تريد. لا تؤاخذنا وتؤاخذ أمتنا بجهلها وضعفها، بل نسألك أن تهديها صراطك المستقيم. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان، واستعمل على المسلمين في كل بلد من بلادهم خيارهم، واجعل من يتولى أمرهم يخافك ويرجوك ويحسن التوكل عليك ويرحم عبادك ويحملهم على الحق ويحكم شرعك فيما بينهم. وخص يا حي يا قيوم من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح، وخشيتك في الغيب والحضور والغضب والرضا، واملأ قلبه من حب الخير وأهله وكراهية الشر وأهله، وانصر به الحق والهدى، واقمع به الضلال والردى، ووفقه لنصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء، وأطرهم على الحق أطرا، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وكافئه عليه بالتوفيق لأمثال ذلك يا حي يا قيوم ودوام ملكه واستمرار عز هذه الدولة، دولة العقيدة والتوحيد وتحكيم الشريعة. إنك القادر على كل شيء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ، كيف أقضي ما فاتني من تكبيرات في صلاة الجنازة؟ إذا سلم الإمام على الجنازة فلا تسلم، كبر ثم ادع دعاء مختصرا. إن كان فاتك تكبيرتان كبر مع السلام ثم ادع للميت.